هلمي إلى رياض النور الفينانة، فطوفي كفراشة من زهرة إلى زهرة، لتنالي من شذا الخير ورحيق العلوم، ثم امتطي النجوم إلى العلياء، هناك حيث الرفعة الحقة والمجد السني، وتحلي بالطهر والعفاف فهو خير ما يزينك. وإن حان وقت الفراق وامتلأ القلب حزنا وغمرتنا الدموع، فثقي بيوم سيجتمع فيه شملنا من جديد، إن لم يكن في دار الفناء ففي دار الخلود. هيا تعالي تعالي تعالي، هيا تعالي تعالي تعالي، أختي تعالي تعالي تعالي، أختي تعالي تعالي تعالي. هيا تعالي كي ينير فنائي، هيا هلمي بالهدى الوطاء، فهنا فراشات تطوف بأنسنا في فرحة صعدت إلى العلياء. هيا تعالي كي ينير فنائي، هيا هلمي للهدى الوطاء، فهنا فراشات تطوف بأنسنا في فرحة صعدت إلى العلياء. صعدت إلى العلياء رمز سموها، طهر يفيض بكامل الإيحاء، طهر يفيض بكامل الإيحاء. يا زهرة اليوم يوم قطافنا، فالدمع واسمي والهموم ردائي، فالدمع واسمي والهموم ردائي. صعدت إلى العلياء رمز سموها، طهر يفيض بكامل الإيحاء، طهر يفيض بكامل الإيحاء. يا زهرة اليوم يوم قطافنا، فالدمع واسمي والهموم ردائي، فالدمع واسمي والهموم ردائي، ردائي. هيا تعالي كي ينير فنائي، هيا هلمي للهدى الوطاء، فهنا فراشات تطوف بأنسنا في فرحة صعدت إلى العلياء. هيا تعالي كي ينير فنائي، هيا هلمي للهدى الوطاء، فهنا فراشات تطوف بأنسنا في فرحة صعدت إلى العلياء. يا زهرة القلب الحزين تساقطت منا دموع البين في الأجواء، يا رب فاجمع شملنا ففراقنا يدمي فؤادي بل يزيد بكائي. يا زهرة القلب الحزين تساقطت منا دموع البين في الأجواء، يا رب فاجمع شملنا ففراقنا يدمي فؤادي بل يزيد بكائي، يدمي فؤادي بل يزيد بكائي. هيا تعالي تعالي تعالي، هيا تعالي تعالي تعالي، أختي تعالي تعالي تعالي، أختي تعالي تعالي تعالي. هيا تعالي تعالي تعالي، هيا تعالي تعالي تعالي، أختي تعالي تعالي تعالي، أختي تعالي تعالي تعالي. مرحبا مرحبا وداعا.